حديث ازو دصادو سي هو چاري به حديثه ده بحث ايه فكرن جنكيت كافره وبشيكت وانا بينك وشتن قصدا ما مروف وان بخوب كت هدف نكوب كبنا بربيا كوني چوان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سي عبد الله كر عمر خدشوي بابي رازيب ان امراه عندك جنككبو وجدت هاتبتا في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم عندك غزواته للتغنبر صلى الله عليه وسلم هات أديتا مقتولة يا قشتي. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان تغنبر صلى الله عليه وسلم إنكار بتشليكر وجنكو بتشيك بينا قشتي يعني نهج بتشليكر.